الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، قبل أن نبدأ في موضوع الحوض نشير إلى بعض المسائل التي تتعلق بالإسراء والمعراج. من ذلك أن من كان ينكر الإسراء والمعراج من العقلانيين سابقا كانت أبرز شبههم أن هناك طبقة نارية في السماء، وهذه الطبقة لا يمكن أن يخترقها الجسم البشري، لا يمكن، طبقة نارية عرضها كذا وطولها كذا، والإسراء والمعراج وخاصة الإسراء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اخترق ليس هذه الطبقات بل السماوات السبع، بل تجاوزها ووصل إلى حد وقف هناك جبريل وتقدمه، وصل إلى حد لم يصله أحد من المخلوقين. فقالوا: بما أن هذه الطبقة النارية هي بين الأرض والسماء ولا يمكن أن يخترقها أحد، وبالتالي لا يمكن تصديق وقوع المعراج. هذه الشبهة هي شبهة الفلاسفة أو ممن يؤمن بخرافاتهم من بعض المتكلمين، ولو أني ما أذكر أحدا من المتكلمين تأثر بهم في هذه المسألة بخصوصها، ولكن الشبهة شبهة فلسفية وهي معروفة، والناس لما وصلوا إلى القمر وإلى ما بعد القمر وجدوا أنه ليس هناك لا طبقة نارية ولا طبقة مائية، فسبحان الله، بعض الناس يعتمدون على خرافات اليونان أو خرافات فلاسفة مصر أو فلاسفة الهند، يعتمدون عليهم اعتمادا كان اعتمادهم على الوحي، بل أقوى من الوحي. وها هي نظرياتهم اليوم تسقط واحدة تلو الآخر بأيديهم هم وليس بأيدي المسلمين. مما يتعلق بالإسراء والمعراج أيضا أن كثيرا ممن انطلق في هذا الباب من حب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا ليست في النصوص. ألا ترون أن ما ورد في النصوص فيما يتعلق بالإسراء والمعراج كله لا يقبله، يعني لا أقول لا يقبله العقل، يعني كله من خوارق العادات؟ ها؟ ليس منه شيء يكون في العادة، كل ما ورد في النصوص هو من قبيل المعجزات. وبعض الناس لا يكتفي بما ورد في الوحي، بل لا بد أن يضيف، وهو ينطلق في ذلك من حب النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي، حب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بالخرافات والبدع، حبه يكون بالتزام سنته وبالتزام ما ورد على لسانه. شيء كثير ما نحتاج إلى أن ننسج حول على ساطر هذا الموضوع الذي نتناوله اليوم، موضوع عظيم جدا يتعلق بنعمة كبيرة من النعم التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم على قول الجمهور. الحوض يعد من خصائصه، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول آخر سنشير إليه، ولكن سياق كلام الطحاوي رحمه الله يشير إلى ترجيح القول بأن الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسنشير إلى الخلاف. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به، أكرمه، الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أكرمه بهذا الحوض، وهذا لا شك فيه، أن الله عز وجل أكرم نبيه بهذا الحوض حتى للقول بأن جميع الأنبياء لهم لكل نبي حوض، كما في حديث اختلف في صحته وضعفه، حتى على القول بذلك. فحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها. أما على القول بتضعيف الحديث، وهذا هو الذي أميل إليه، على القول بذلك يكون الحوض من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته. هذا الحوض كان أولا إكراما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثانيا كان غياثا لأمته، كان غوثا لهم. في هذه الجملة يشير الإمام الطحاوي، كما عرفنا من منهجه هو يصيغ العبارات بشكل يشير إلى ترجيحه في بعض المسائل الخلافية. هناك خلاف في الحوض، هل هو قبل الصراط والميزان أو بعد الصراط والميزان، وفي ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه قبل الصراط وقبل الميزان، وهذا هو أقوى الأقوال، وهذا هو الذي يرجحه الإمام الطحاوي بقوله غياثا لأمته، لأن من فوائد الحوض أن الناس بعدما يبعثون من قبورهم ويكونون في ذلك الموقف الذي يكون في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والشمس تدنو منهم، ويكونون في كرب عظيم، في ذلك الموقف يكون حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهم في العرصات. نحن كلما نقول في العرصات فهذا الميدان الذي يكون فيه الحساب، وهذا يكون قبل المرور على الصراط. والصراط جسر في على متن جهنم، عليه يكون العبور إلى الجنة، فمن كان من أهل الجنة يعبر منه، ومن كان غير ذلك تتخطفه الكلاليب ويقع في النار. ومن يقعون في النار فيهم الكفار، وفيهم أيضا بعض المؤمنين الذين يعذبون بقدر ذنوبهم، ثم يكون مآلهم ومصيرهم إلى الجنة. المهم، الصراط لا يعبره إلا من كان من أهل دخول الجنة دخولا أوليا. فهل الحوض قبل الصراط وقبل الميزان أو بعد ذلك؟ كما قلت فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه قبل الصراط، وقبل الميزان. لماذا؟ لأن ورد في الأحاديث كما سنقرأ أن ناسا من أمته من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم سيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وبعضهم يعرفهم بالنظر إلى علاماتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أمته سيعرفون بأثر الوضوء. فبعض هؤلاء سيأتون إلى الحوض وسيدفعون، وكما في بعض الروايات سيختلجون أي سيختلسون وسيدفعون من الحوض. إذا كان بعد الصراط فكيف مروا على الصراط إذا كانوا من أهل النار؟ ولذلك ذهب الجمهور إلى أنه بعد الصراط قبل الصراط وقبل الميزان، وذهب بعضهم إلى التوقف في هذه المسألة. منهم عدد من المعاصرين، منهم الشيخ البراك أنا ما أذكر وغيره ممن شرح هذا الكتاب، مالوا إلى التوقف وقالوا هذه أمور غيبية ولم ينقل فيها قول من الصحابة ومن التابعين، ويسعنا ما يسعهم، فنحن ما ندري متى سيكون. ولكن كما قلت النظر إلى النصوص يفيد أنه يكون قبل الصراط، وهذا هو الذي رجحه أيضا من المعاصرين الشيخ العلامة ابن باز، نقل كلامه الشيخ الراجحي في شرحه. وكلامه الطحاوي فيه إشارة إلى هذا الترجيح. لماذا؟ لأنه إذا كان بعد الصراط، بعد الصراط الجنة، فلا يكون من باب الغياث وإنما يكون من باب التكريم فقط. ولكن من يقول أنه بعد الصراط، ومنهم طبعا السيوطي يميل إلى هذا، وأظن يميل إليه أيضا الحافظ بن حجر، هم يقولون أن بعد الصراط سيخبسون حتى المؤمنون للاقتصاص من بعضهم البعض، يخبسون فترة ثم يدخلون الجنة، وفي هذه الفترة يكون الحوض. هذا القول الأول. القول الثاني أنه سيكون بعد الصراط وبعد الميزان، وممن مال إليه السيوطي وأظن منهم أيضا الحافظ بن حجر، ودليلهم حديث أنس رضي الله عنه، أظن ذكره الشيخ الراجحي نقرأه. وهذا الحديث صريح في أن الحوض سيكون بعد الصراط وبعد الميزان، سنقرأ الحديث. ومنهم من مال إلى أن الحوض سيكون قبل الصراط وبعد الصراط، ومن أبرز من مال إلى ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله، ومال إليه أيضا بعض المعاصرين. هذا الحديث الذي ذكره أنس رضي الله عنه، يقول لا هو عن أنس، حديث النضر بن أنس عن أنس يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل، أي سأشفع لك. قال: قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: تطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ قال فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد واللالكائي وابن عساكر في تاريخه. وذكر الترمذي أن هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وهذا الحديث طبعا صريح في هذا، ولأجل هذا الحديث وغيره من الأدلة التي فيها إشارة، هذا الحديث صريح، ذهب الإمام ابن القيم إلى أن الحوض قبل الصراط وبعد الصراط. واستدل أيضا ب أو من الأدلة التي استند إليها، يقول أن الحوض مسافته طويلة كما سنذكر في الأحاديث، أنه مسيرة شهر وأنه مربع، يعني طوله وعرضه مسيرة شهر، فهو طويل، قد يكون تتاح فرصة الشرب منه قبل الصراط وبعد الصراط. هذا الذي مال إليه الحافظ ابن القيم في زاد المعاد. ولكن كما قلنا، وهذا الحديث كما عرفنا أخرجه الترمذي وحكم عليه أنه حديث حسن غريب. حسن غريب أي حسن، وغريب معناه أنه من وجه واحد. هو الحديث صححه الشيخ الألباني. وأقوى الأقوال من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول، ومع ذلك بالنسبة لهذا الحديث ما أذكر ما هو جوابهم على هذا الحديث، ما أذكر. على كل حال نعم، لعل الأولية في الطلب وفي المكان، حتى على الطلب واضح، يعني اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ قال فاطلبني، الفاء لتراخم فاطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فاطلبني عند الحوض. على كل حال فيما يتعلق بهذا الحديث يعني قد نقرأ أكثر ونفيدكم إن شاء الله مستقبلا. وهذا الحديث كما قلنا صريح، وعلى الأحاديث الأخرى التي فيها بيان أن ناسا سيذادون سيدفعون، لا يستقيم هذا، وسنقرأ هذه الأحاديث. فهذه ثلاثة أقوال، والطحاوي رحمه الله يميل إلى أنه قبل الصراط. هذه المسألة، مسألة الحوض، من المسائل التي أجمع عليها السلف والخلف. أقول السلف والخلف، السلف معروفين والخلف هم المتكلمون. المتكلمون أيضا من بعد القلابية كلهم أجمعوا على هذا، وهذه من المسائل العظيمة جدا التي وافقت فيها كلمة المسلمين. وقد روى أحاديث الحوض كما ذكر الإمام ابن كثير، ونقل عنه ابن أبي العز هنا في شرح العقيدة الطحاوية، 30 صحابيا، منهم الخلفاء الأربعة، ومنهم العشر المبشرون بالجنة، ومنهم كبار فقهاء الصحابة أمثال ابن مسعود وابن عباس وغيرهم. الحافظ ابن حجر نقل كلام ابن كثير ثم ذكر أنه زاد عليه ووصل عدد من أخرج حديث الحوض إلى 50. وذكر عن بعضهم أن عدد من أخرج أو روى حديث الحوض من الصحابة يصل إلى 80، ولكن هذا العدد عدد 80 فيه من الحديث الضعيفة وفيه من الحديث الصحيح. وحوالي 19 صحابي أخرجت أحاديثهم في الصحيحين. فالمسألة من المسائل المتفق عليها بين المسلمين، لم يخالف فيها إلا المعتزلة، والمعتزلة كما تعرفون يعني هم في الغيبيات، وحتى في غير الغيبيات هم عقلانيون. المعتزلة يقولون مما ورد في وصف الحوض أن الكوثر فيه ميزابان يصبان في الحوض، أو بتعبير آخر يكونان الحوض، ميزابان من الكوثر، والكوثر نهر في الجنة، والحوض كما قلنا في العرصات، والعرصات في الأرض، ولكنها هي الأرض المبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فتلك الأرض التي يكون فيها عليها الحساب والكتاب، تلك الأرض المبدلة، وهي الأرض التي لم يسفك عليها دم. كيف هذا النهر يأتي من الجنة وهناك كما تقولون جهنم بين الجنة وبين العرصات، ولا يمر إلى الجنة إلا فوق الصراط، لأن الصراط جسر فوق مثل الجنة. فيقولون هذا غير معقول، كيف يأتي هذان النهران من هناك ويصبان في الحوض؟ نحن إذا قلنا، إذا دخلنا في كيف، سنترك جميع الغيبيات. منذ وفاة الإنسان إلى هذه كلها مراحل لا ندري عنها شيئا، فلا يجوز أن تخوض فيها بكيف. لذلك الإيمان بالغيب هو في العموم هي مسائل العقيدة كما ذكرنا. الإفلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذا أول وصف يتميز به أولئك. فمنهجهم عموما هكذا، وليس هم أنكروا الصراط وأنكروا الميزان، قالوا كيف توزن الأعمال وهي أعراض. سبحان الله، كثير مما ذكره المعتزلة الآن في العصر الحاضر يعني يرد عليهم الآن. الآن الصوت هذا الذي الصوت هذا عرض، بالاتفاق الصوت عرض، هذا الصوت الآن يتحكم فيه بواسطة هذه ولما يسجل يعرف كم كذا، كم ميجا، ما أدري كم جيجا، هذه يوزن، هذا هو الوزن، الوزن يكون لمعرفة المقدار، أليس كذلك؟ كثير من مسائلهم يعني تجد الرد عليهم فيها الآن في العصر الحديث. وأنا أتمنى أن تكتب رسائل علمية في هذا الباب فيما يتعلق بالمعتزلة، ما وجدت، لأني ما أني مهتم في هذا الباب، مهتم في هذا الباب أولا للرد على الأخلانيين أمثال المعتزلة، وثانيا للرد على الأشاعرة الذين ربطوا كثيرا من الأصول الإسلامية بنظريات سخيفة هي أخذوها من اليونان، ليس لها أي رصيد لا من التجربة ولا من العقل، هكذا أخذوها واعتبروها مسلمات. فهذا دينهم بالنسبة للمعتزلة. وممن يرد أيضا الحوض هم الرافضة. والرافضة يقولون طبعا لهم كلام طويل حول مسألة الحوض، وهم يفرحون بما ورد في أحاديث الحوض من أن بعض الصحابة سيدفعون، ويستدلون بهذه الأحاديث على أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق منهم إلا 4 أو 19 أو بالعدد الذي هم. ومن غريب أمرهم أنهم بينما يكفرون عمر رضي الله عنه يرون قاتله صحابيا، هذا الذي قتله هو صحابي عنده، بينما يكفرون الخلفاء الثلاثة والعشرة المبشرين بالجنة، يرون أن مسيلم الكذاب من المسلمين. ولذلك ذكر هذا صاحب من هذه الكرامة، ذكر أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ليست مجمع عليها، بدليل أن مسيلمة وقومه من بني حنيفة لم يوافقوا على أن يكون خليفا. مسيلمة وقومه في واد آخر ليسوا من المسلمين، لا عبرة بقولهم لا بموافقتهم ولا بخلافهم. وقالوا أن هذا الدفع يدل على أن ما نقول من ارتداد الصحابة صحيح. فأول ما يقال لهم هذه الأحاديث من رواها؟ رواها أولئك الكفار عندكم، أولئك كفار عندكم، الذين رووا هذه الأحاديث هم كفار عندكم، فلماذا تستدلون بأحاديثهم؟ يعني أنت هل تعتمد على الكافر في رواية ولا يصح أيضا أن تقول أن أحاديث الحوض هذه رواها عدد من الصحابة مما يدل على أن هذه الأحاديث قوية، مما يدل على صحة قولنا أن الصحابة يزادون. ويرد عليهم أيضا بما ورد في الأحاديث أن الذين يزادون ويدفعون هم قلة، وأنتم تدعون أن الصحابة أكثرهم ارتدوا. فأنتم لاحظوا في الأحاديث التي وردت في مثلا في حديث أنس رضي الله عنه رواه مسلم، لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني. الاختلاج هو الانتهاب أو الاختلاس، أي مسكهم ملائكة العذاب وأخذوهم من بين الناس، فأقول أصيحابي، هذه الكلمة تدل على القلة. أيضا قوله ناس من أصحابي، صحابته كما يقال جاءني ناس من قبيلة كذا وكذا على للقلة هنا وهنا، فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. أيضا الألفاظ الواردة هنا ألفاظ لأزودن رجالا عن حوضي، وأيضا لأنازعن أقواما، لأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم، الملائكة سيأخذونهم. فهنا أقواما أيضا أصيحابي أصيحابي كما سمعنا في هذا الحديث، وفي حديث أصحابي وأصحابي، وفي بعض الروايات أمتي أمتي. والعلماء اختلفوا في هؤلاء الذين ينادون ويدفعون عن الحوض، اختلفوا فيه. بعضهم قالوا هم المرتدون، ولا شك أن بعض من كان جديدا في إسلامه حديثا في إسلامه ارتد ولم تسلم من المدن كمدينة كاملة، مكة والمدينة والطائف كمدينة كاملة لم يرتد منها أحد، وإلا كثير من المدن ارتد منها بعض الناس. ومن أشهر المرتدين مسيلمة وسجاح أيضا، وهم قليل وهؤلاء قليل بالنظر إلى عموم الصحابة. هذا قول. القول الثاني أنهم هم المنافقون الذين كانوا يظهرون الإيمان للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. بعضهم عرفهم في حياته كعبد الله بن أبي، وبعضهم قد لا يكون عرفهم. قالوا هؤلاء هم المنافقون الذين كان يظنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من الصحابة، وليس الأمر كذلك لأنهم ظهروا بعد موته. وبعضهم قالوا القول الثالث أن هذا يشمل كل من أحدث بعده، وهذا أشمل الأقوال، ويدخل فيه المرتدون ويدخل فيه أيضا المنافقون، ويدخل فيه أيضا كل من أحدث. لأن في هذا الحديث الذي قرأناه يقول فيقول لا تدري ما أحدث بعدك، والإحداث يشمل البدع المضلة، وكما نقول البدع الغليظة، يشملها كلها، كلهم يدخلون في هذا. ولذلك ينبغي الحرص على الابتعاد عن البدع، وعن تعريض الأنفس إلى البدع. من صور تعريض النفس إلى البدع أن تجالس مبتدعا، تقول أنا الحمد لله في سليم في عقيدتي ولن يؤثر علي فلان، بل أنا سأؤثر. يا أخي هذا يخالف منهج السلف. السلف مع أنهم أئمة الهدى مع ذلك كانوا يفرون، كانوا يفرون من أهل البدع. لا تجالسه، لأن مجالستك له تزكية له. ومن ناحية أخرى قد تعلق الشبه في بي بي بي ولا تنفك الشبه، أمرها هؤلاء المعتزلة وغيرهم، وخاصة ممن دخل في هذه البدع وهو من أهل العلم. يا أخي هم لم يتعمدوا هذه الأمور، هي الشبه تحكمت في نفوسهم، وهي التي أوقعتهم في هذه البدع. فالواحد لا يعرض نفسه للبدع، ونكون حريصين جدا على العقيدة السلفية السليمة حتى لا نقع في أي نوع من الإحداث، وحتى لا نحرم هذه النعمة العظيمة. ولذلك العلماء يذكرون أسباب ورود الحوض، يذكرون أن السبب الأول عدم الإحداث في الدين، فإنك لا تدري ما أحدث بعدك. الإحداث في الدين وهو من صوره الوقوع في البدع، هذا يحرم من ورود الحوض. من الأسباب أيضا أن يخلص أحدنا قلبه من الغش والغل لخيرة هذه الأمة وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أهم الأسباب. لماذا؟ حتى يكتب الله عز وجل حشرنا معهم، حتى نحشر معهم، وحتى نستحق الحوض كما استحقوا هم حقاً. من الأسباب أيضا من أسباب ورود الحوض الابتعاد عن الافتراء في الدين، لأنه ورد في حديث أن هذا أيضا من الأسباب التي تحرم الافتراء في الدين، الأسباب التي تحرم ورود الحوض. ومن الأسباب أيضا الابتعاد عن الكبائر، هذا أيضا ورد في حديث. هذه أربعة أسباب هي مجمل ما ذكرها العلماء. من المسائل المتعلقة بهذه المسألة أن الراجح في التفريق بين الكوثر والحوض أن الكوثر نهر في الجنة يصب منه ميزابان إلى الحوض، بل هما اللذان يكونان الحوض. من المسائل المتعلقة أيضا بالحوض أن الحوض دل عليه القرآن باحتمال على قول، لأن هناك قول أن الحوض هو الكوثر، وهذا يؤخذ أيضا من حديث يؤخذ منه أيضا أن الحوض هو الكوثر، ولكن الراجح كما قلنا التفريق بين الحوض والكوثر، والكوثر نهر في الجنة ومنه يصب ميزابان في الحوض. وأما السنة فبقطع، كما قلنا الأحاديث الواردة في الحوض متواترة لفظا ومعنى، المتواتر اللفظي إذا كانت الروايات كثيرة بنفس اللفظ، إذا كان التواتر باللفظ، والأحاديث هذه كلها بإثبات كلمة الحوض فهي متواترة لفظا، وهي متواترة معنا أيضا، لأن كلها هذه الأحاديث التي رويت عن أكثر من 50 صحابيا كلها في إثبات هذه المسألة، والأحاديث فيها متواترة لفظا ومعنا. فلذلك الذين يخالفون في هذه المسألة فهم يخالفون قطعا في مسألة من المسائل القطعية، وحكمهم في ذلك مثل من ينكر الإسراء والمعراج. هذا مجمل ما يتعلق بمسائل الحوض، وكما ذكرنا أن الحوض الذي أكرمه الله عز وجل، أكرم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم به، هو من أجل النعم، لأنه سيكون في موقف يكون الناس فيه في كرب شديد. الحديث الذي روي أن لكل نبي حوضا، هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي، أخرجه مرفوعا ومرسلا، أخرجه مرفوعا ومرسلا، ورجح الرواية المرسلة، والمرسل من قبيل الضعيف. هناك من يستدل بالمرسل وهم الأحناف، أما جمهور المحدثين فمذهبهم أن المرسل من قبيل الضعيف. والحديث من السمرة، من حديث من رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة مرسل، والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. وبعضهم أورد له طرقا كثيرة، من الشيخ الألباني مثلا ذكر له طرقا كثيرة، ورجح أنه يصل بمجموع طرقه إلى درجة الحسن. وبالتالي هذه المسألة تراجع إلى الحكم على هذا الحديث، هل الحديث ثابت؟ طبعا إذا كان حسنا فهو ثابت، لأن الحسن من أنواع الحديث المقبول. إذا كان ثابتا فهذا القول يقال به، وأن لكل نبي حوضا، ولكن لا شك أن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وأجلها. وإن لم يكن الحديث ثابتا وهذا الذي نميل إليه، فيقال أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يترجح لنا والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا على ما قال، صلى الله عليه وسلم ذلك في ميزان حسناته. نحن تركنا بعض المسائل، نسيت للفائدة أن نقرأ ما ذكره إمام بلز حتى نستفيد في صفة الحوض وغيره من المسائل، وهذا ليس كثيرا. الحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. قال الشارح: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا رضي الله عنهم، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته في آخر. هذا التصريح باسم ابن كثير وأنه شيخه ورد في هذا الكتاب مرتين، وبهذا التصريح اكتشف أن مؤلفه ابن أبي ليس، وإلا أول ما وصل على الكتاب ما كان يعرف من المؤلف. فلما ذكر هنا أن شيخنا ابن كثير بحث عن تلاميذه المعروفين فاكتشف ابن أبي ليس. الكبير المسمى بالبداية والنهاية، فمنها ما رواه البخاري رحمه الله. طبعا الحافظ ابن حجر ذكر كلامه، كلام ابن كثير، ثم ذكر أنه أضاف وجد أحاديث أخرى ووصل العدد إلى 50، وبعضهم ذكر أن العدد يصل إلى 80. يعني أحاديث الحوض رويت عن 50 صحابيا أو 80 صحابيا. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين إلية إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباني. بين أيلة. أيلة. أيلة هذه يقال لها الآن أيلات، إيلات، وهي تقع في نهاية الخليج، البحر الأحمر نهايته شمالا. هناك الآن ميناء لليهود، صلى الله عليه يلعنهم ويدمرهم ويخلص هذه البلاد منهم. وأين كانت من مراكز العلم، من المعروفين بالانتساب إليه إلى هذه المدينة يونس بن يزيد الأيلي، وهو من أجل تلاميذ الإمام الزهري. وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعنه أيضا من هذا العدد أباريقه كعدد نجوم السماء حتى لا تحصل زحام عليه، لو كان عدد قليلا تصور ما الذي سيحصل هناك. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ذكره ابن أبي ليس كأنه رجح هذه المسافة. المسائل التي تتعلق بالحوض أيضا مسافة الحوض وردت فيه روايات كثيرة، منها هذه الرواية: كما بين صنعاء. أنا ذكرت هنا، كتبت في رواية أنه كما بين صنعاء إلى المدينة، هذا الحديث أخرجه مسلم. في رواية كما بين أيلة وصنعاء، هذا الحديث متفق عليه. في رواية كما بين أيلة إلى الكعبة أو صنعاء، هذه الرواية ما أنها ضعيفة إلا أنها ترجع إلى الحديث الصحيح. وفي رواية كما بين عدن إلى البلقاء، البلقاء في الأردن الآن، وهذا الحديث أيضا صحيح. في رواية وهي متفق عليه مسيرة الشهر طولا وعرضا، مسيرة الشهر. الرواية التي ذكرها ابن أبي لز هنا هذه الرواية فقط، كأنه يرجح ما ورد في هذه الرواية التي هي إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن. طبعا العلماء تحدثوا عن هذا التفاوت في المسافة، كما عرفنا أن بعض الأحاديث ضعيفة، والصحيح منها هو هذا كما بين مسيرة الشهر، أيضا كما بين أيلة إلى صنعاء، هذا الحديث الذي أورده ابن أبي العز. حديث آخر كما بين صنعاء إلى المدينة. فالعلماء ذكروا توجيهات لهذا التفاوت. قالوا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمسافة معينة وهي قليلة، ثم أخبر بأنه أوسع فيكون تدرج من هذا القبيل. قالوا وقد يكون هذا التفاوت بسبب التفاوت بين السائلين، شخص مثلا من أهل اليمن سأله فذكر له من المدن ما يعرفها، شخص مثلا من الشمال سأله فذكر له البلقاء وكذا المدن التي يعرفها من هذا. وذكر توجيها آخر أيضا، قد يكون التفاوت هذا بسبب التفاوت في السير، السير قد يكون يعني بسرعة وقد يكون أقل من هذا. وهذه بعض التوجيهات التي ذكرت في هذا. على كل حال ليس هناك تعارض بين هذه الأحاديث، وهذا الحديث الذي هو حديث متفق عليه أنه مسافة شهر طولا وعرضا، هذا قد يكون أوضحها. نعم. وعنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليريدن علي ناس من أصحاب، ليريدن أي ليأتون، من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول أصيحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعد. الحديث الذي استدل به من قال أن الحوض والكوثر كلاهما واحد. ورواه مسلم ولفظه هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، والباقي مثله. ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، يشخب يصب. والحوض في العرصات قبل الصراط لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، مثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي يسبق إلى الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري، لسمعته أشهد على أبي سعيد الخدري، لسمعته وهو يزيد فيها، لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول: إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا أي بعدا. والذي يتخلص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض، هنا يلخص الصفات التي عليها الحوض، يعني من مجمل الأحاديث في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم، يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت فيه في حال من المسك والربراب. الحال هو التراب اللين، من اللؤلؤ، من اللؤلؤ الربراب، هذه الحصى، صغار الحصى، من اللؤلؤ، يعني يكون تحتها هذه الحصيات من اللؤلؤ، يكون يمشي عليه. ومما ورد أيضا في بعض الروايات أن هذا النهر سيكون فوق الماء، سيكون فوق الأرض، يعني ليس مثل الأنهار في. وهذا أيضا مما يدل على كوني عجيبا، ولكن أنا لم أقف على رواية صحيحة في هذا. من اللؤلؤ قضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يحجب شيء. وقد ورد في أحاديث: إن لكل نبي حوضا، إن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكبرها. هذا لم يأتي في الحديث في الأخير الذي ذكره: وإن حوض نبينا، هذا من هنا. جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي، ثم ذكر عن القرطبي أن الحوض سيكون قبل الصراط وقبل الميزان، نكتفي به. من الأحاديث الواردة في هذا حديث أبي برزة، رواه الإمام أبو داود ورواه شيخه أيضا الإمام أحمد، أن عبيد الله بن زياد طلبه، أبو برزة طلبه عبيد الله بن زياد، كان أمير العراق طبعا، وهو ممن نسب إليه أنه أنكر الحوض. ويبدو من مجموع الروايات أنه بعدما سأل أبو برزة رجع من قوله، طلبه، ولما جاء سمع منه كلمة لم تعجب أبو برزة فغضب، سمع منها أنه يعيره بصحبته، فقال: ما كنت أظن أنني أخلف في قوم يعيرونني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عبيد الله: إن صحبة محمد لك زين وليست شين، يعني اللي فهمت مني خطأ. ثم قال: أرسلت إليك أسألك، هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عن الحوض؟ قال: نعم، لا مرة ولا اثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا. فمن أنكره فمن كذب فلا سقاه الله منه، فمن كذب فلا سقاه الله منه ثم خرج مغضبا. هذه الجملة أخذها ابن أبي نجز ذكرها في الأخير، من يكذب بالحوض فنسأل الله أن لا يسقيه من الحوض، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا بورود حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأله سبحانه بتصديقنا وبإيماننا وبجزمنا بالحوض وغيره من المسائل أن يكرمنا بها في يوم نكون أحوج ما نكون إليها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ الحافظ رحمه الله يقول: ما الفرق بين المتكلمين والأشاعرة والكلابين؟ هم كلهم متكلمون. المتكلمون بدايتهم من الجهمية، ثم المعتزلة، ثم الكلابية، والكلابية تفرعوا إلى الأشاعرة والماتريدية. كلهم متكلمون. نعم. ذكرتم شيخنا في الدرس الماضي أن فيما ذكره ابن القيم نقله عن ابن أبي العز فيه نظر قوي في شأن الدلو والتدلي، أرجو توضيح ذلك. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أن شريك ابن أبي النمر القاضي تفرد ببعض الجمل وخالف البقية في جمل كثيرة. ذكرت لكم أن الحافظ ابن حجر أوصلها إلى 10، مما تفرد مما يتعلق بالحوض في روايته في رواية شريك أن الحوض في السماء الدنيا، وفي بقية الروايات أن الحوض في السماء السابعة في الجنة. وهو ذكر أن شريكا خالف بقية الرواة في الجمل، وسبحان الله لما ساق السياق قصة الإسراء اعتمد على رواية شريك هو ابن القيم رحمه الله، ساق الرواية التي انتقدها وفيها تلك الجمل التي لا تصح وانفرد بها شريك. ورواية شريك أخرجها الإمام البخاري، أوردها سندا ومتنا، والإمام مسلم أشار إلى ما فيها من الزيادة والنقص والتقديم والتأخير. ومثل ما صنع ابن القيم صنع ابن أبي العز رحمه الله، وهذا خطأ. يعني أنا أقول نظر قوي، يعني لا يثبت ما نقلوه ما ذكروه من هذا الفرق أن التدلي في الإسراء غير الذي في هذه الآيات، هذا كله مبني على رواية شريك، ورواية شريك ليست هي شاذة، والشاذ في أصله يكون صحيحا إلا أنه يكون مخالفا للأصح. رحمه الله يقول: هل ورد في شأن الحوض؟ طبعا هذا من الأخطاء الواضحة التي في شرح ابن أبي العز، وسببه اعتماده على الإمام ابن القيم رحمه الله. أن من الناس من يسقيه النبي عليه الصلاة والسلام، من يسقيه الذكر عمر، ومنهم من يجد الإناء مرفوعا ولا يرى ساقيا فينادى من قبل الله وسقاه ربه شرابا طهورا، أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا. في حدود ما وقفت أنه لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيباشر السقي بنفسه، ولا هذا الذي ذكر في السؤال، هذا كله أنا لم أقف عليه ولا أظن صحيح. فقد صحيح تراجع التلمساني رحمه الله عن قضية تكفير المقلد العقيدة وما قول أهل السنة في التقليد في العقيدة. موقف التلمساني ما أذكره أنا، ولكن عموما هذه مسألة طويلة جدا سنتعرض لها. عموما المتكلمون يرون أن المقلد في العقيدة في إيمانه إشكال، وهم يقصدون بالمقلد الذي يؤمن اعتمادا على الكتاب والسنة. المقلد عندهم يختلف، التقليد الذي يذمونه هو عين الإيمان، وإن شاء الله سيأتي التفصيل. نعم. ما قول الأشاعرة في الحوض؟ الأشاعرة عموما في مسائل الغيبيات لا يخالفون على السنة، ولكنهم يخالفون في التأصيل. هم يقولون مسائل العقيدة ثلاثة أقسام، هذا تقسيم ثلاثي عندهم معروف. القسم الأول لا يجوز فيه الاستدلال بالكتاب والسنة، القسم الثاني لا يجوز الاعتماد فيه على العقل، لا يجوز فيه الاستدلال بالكتاب والسنة، والاعتماد فيه يكون على ماذا؟ على العقل. القسم الثاني لا يجوز فيه الاعتماد على العقل والاستدلال بالكتاب والسنة فقط. القسم الأول يسمونه الإلهيات، والقسم الثاني يسمونه السميات. في الإلهيات لا يجوز الاستدلال بالكتاب والسنة، لا يجوز. والإلهيات تبدأ من إثبات وجود الله عز وجل إلى إثبات بعض صفاته إلى إثبات صفة الكلام. الإلهيات التي يذكرونها هي أصول العقيدة، على قولهم لا يجوز الاستدلال بالكتاب والسنة في أصول العقيدة. وفي السميات، السميات عندهم مسائل المعاد والبعث والنشور، هذه يسمونها السميات. هناك لا يجوز الاستدلال والاعتماد بالعقيدة على العقل، وإنما تستقل نصوص الكتاب والسنة بإثباتها. فهنا الاعتماد على العقل فقط في نصوص الكتاب والسنة فقط. القسم الثالث ما يجوز فيه الاستدلال بهذا وهذا، ويمثلون له بالرؤية. الرؤية يجوز أن تستدل فيها بالكتاب والسنة، ويجوز أن تستدل بها بتعتمد فيها على العقل. فعلى قولهم مثل هذه المسائل في القسم الذي لا يعتمد فيها للعقل، وهم في ذلك يعني على النقيض من القسم الأول، وموقفهم أحسن من القسم من موقفهم من القسم الأول. مع ذلك، مع أنهم يقولون أن العقل لا يعتمد عليه هنا، إلا أنهم يعتمدون عليه في بداية الدخول في هذه المسألة. مثلا لما يبدأون في كتبهم في العقيدة، لما يصلون إلى السميات يقولون هذه المسائل كلها يجب الإيمان بها لأمرين. عموما السميات يجب الإيمان بها لأمرين، لأن العقل لا يكذبها، ولورود السمع بها، لأن العقل لا يعارضها ولورود سمعها. فنقول لهم أنتم هنا إذا أقمتم العقل، حتى هذا الباب لم يسلم من العقل، من العقول. طبعا العقل على مذهب أهل السنة يعني في الإلهيات الاعتماد على الوحي على الكتاب والسنة، والعقل هو ماضي مؤيد حتى في السميات، لا يستبعد العقل كما تقولون، ولكن على تأصيلكم، على تأصيلكم قولكم في بدايتها أن الإيمان بهذه المسائل واجب. لماذا؟ لأمرين: لأن العقل لم يعارض، ولأن السمع أنتم يتمتم هنا أيضا على العقل. ولكن عموما باستثناء هذا الخطأ، عموما هم في هذه المسائل مثل أهل السنة، لا يخالفون فيها. نعم، هذا في العموم. قد نجد عند متأخريهم من تأثر بالمعتزلة وتلكى في إثبات بعضها، ولكن مذهبهم عموما هو موافقة أهل السنة في هذا الوقت. شيخنا حفظك الله يقول في مسلم: هو نهر عبير ربي، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. ليس هنا تصريح بأن الكوثر هو الحوض كما في الرواية؟ الكوثر أطلق عليه أنه حوض، ولكن في الروايات الأخرى، الروايات الأخرى فيها توضيح أن هذا الحوض يختلف عن هذا الحوض، وأن هذا نهر في الجنة، ومنه تصب الميزابان إلى الحوض الذي في الأرض في المحشر في العرصات. بقيت الأسئلة في الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يدعوكم أخواتكم على العشاء.